السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الأحكام باب الغصب. عمدة الفقه. عمدة الفقه باب الغصب. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا فقال باب الغصب. والغصب هو في اللغة بمعنى القهر أو الظلم أو أخذ الشيء قهرا، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى الغصب. وفي الاصطلاح سيعرفه المؤلف. تفضل. تفضل. في الاصطلاح وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. نعم، قال اصطلاحا هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. استيلاء الإنسان على شيء ليس من حقه، سواء كان مالا أو كان أمرا ماذا مختصا به. يزيد بعض الفقهاء يقولون قهرا بغير حق. قهرا بغير حق، ما هو يعني المراد بهذه الاحترازات؟ قالوا لأن الاستيلاء على مال الغير قد يكون بحق. قد يكون بماذا؟ قد يكون بحق. مثل أي شيء؟ نعم، مثل الزكاة مثلا، إذا منعها البخيل فلولي الأمر أن يأخذها وشطر ماله. كذلك مر معنا مثل الحجر على المفلس. واضح؟ الحجر على المفلس. سيأتي معنا كذلك في مسألة الشفعة، تنتزع من مالكها، وهو أمر ماذا؟ فيه أخذ مال الغير لكنه ماذا؟ بحق. فمثلا في مسألة الحجر على المفلس يقوم الحاكم أو القاضي بالحجر عليه والاستيلاء على ماله، لكن هذا الاستيلاء بماذا؟ بحق، ليرد المال إلى صاحبه. قالوا قهرا. لماذا قيل فيها أنها قهر؟ حتى يخرج ما ليس بقهر، مثل السرقة تكون ماذا؟ خفية، يستولي على مال غيره لكن خفية وليس ماذا؟ وليس قهرا. فإذا الغصب في اصطلاح الفقهاء يقول الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير ماذا؟ بغير حق. والأدلة الشرعية قد جاءت ودلت على تحريم الغصب، منها مثلا ما جاء في قول الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة ماذا؟ غصبا. وهذا أمر يدل على ماذا؟ على التحريم، على تحريم هذا الفعل. كذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله من سبع أراضين. فهذا يدل كذلك على تحريم الغصب، وهو محرم بإجماع العلماء. فإذا هذه المسألة الأولى التي فيها تعريف هذا الباب والدليل عليه. طيب، بعد ذلك قال رحمه الله ومن غصب شيئا فعليه رده وأجر مثله إن كان له أجر ومدة مقامه في يديه. نعم، قال من غصب شيئا فعليه رده. من غصب شيئا فعليه رده، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في سنن أبي داود لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا في هذا الحديث أنه لا يجوز أخذ مال الغير، فإن حصل وأخذ شخص مال أخيه أو مال غيره فيجب عليه ماذا؟ أن يردها. قال: وأجر مثله إن كان له أجر. غصب قطعة مثلا من أرض، أو غصب سيارة، أو غصب بيتا، وكان هذا المالك صاحب الأرض أو صاحب البيت أو صاحب السيارة كان في هذه المدة سينتفع ماذا؟ منها، بأجرتها والانتفاع منها، ففوت عليه ماذا؟ فوت عليه هذا الانتفاع، فعليه أن يرد هذا الشيء المغصوب، وعليه أن يرد كذلك ها يرد الأجرة، الأجرة التي فاتت على صاحبها مدة مقامها في يده تحت يد الغاصب. طيب، وإن نقصف عليه أرش نقصه، وإن جناب أرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. نعم. قال بعد أن ذكر أنه يرد الشيء المغصوب ويرد كذلك الأجرة التي فاتت على صاحبها في مدة مقام هذا الشيء المغصوب تحت يد الغاصب، قال: وإن نقصف عليه أرش نقصه. مرت معنا كلمة الأرش، ما معنى الأرش؟ ها، الفرق بين الشيء، سعر الشيء وهو سليم، وبين ما هو ماذا؟ ما هو معيب. فإذا يقوم مثلا، يقوم البيت أو تقوم السيارة، السيارة لما كانت سليمة كانت مثلا تساوي 100,000، ثم لما غصبها هذا وأخذ السيارة صارت تساوي حين ردها تساوي 70,000، فال30,000 تسمى أرش، تسمى ماذا؟ تسمى هذه الأرش، أرش النقص. فإذن عليه أن يرد هذه السيارة المغصوبة، وأن يرد كذلك ما نقص من قيمة السيارة، وهو في هذا المثال 30,000 هنا الذي يعني ذكرناه. فإذن عليه أن يرد هذه السيارة، يرد الأجرة في هذه المدة، ويرد كذلك ماذا؟ النقص الذي حصل في خلال هذه المدة. قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه، وإن جنى فأرش جنايته عليه. طيب، هذا مثلا لو أن الغاصب غصب عبدا أو غصب دابة في خلال الفترة هذه التي يكون فيها الشيء المغصوب تحت يد هذا الغاصب، ترتكب الدابة مثلا جناية، إتلاف مثلا، تتلف مال أحد من الناس، أو أن العبد يقوم ماذا مثلا بجناية ويتلف مالا لأحد، أو يعني عضو من أعضاء إنسان. فالآن هذه الجناية لها ماذا؟ لها قيمة. من يتحمل هذه القيمة، قيمة الجناية؟ هل يحمل العبد هذه القيمة أو الدابة، أو أن قيمة هذه الجناية تكون على الغاصب؟ قيمة الجناية تكون على الغاصب، لأن يده يد ماذا؟ يد معتدية، يد ماذا؟ معتدية ضامنة. فإذن عليه ماذا؟ أن يتحمل قيمة هذه الجناية، فتؤخذ القيمة منه. قال: سواء جنى على سيده أو على أجنبي. هذه الجناية سواء كانت على المالك الأصلي، المالك الأصلي لهذه الدابة أو لهذا العبد، أو كان على شخص آخر، فقيمة الجناية من التي يتحملها؟ الغاصب، يتحملها الغاصب. طيب، المسألة الثانية عكس المسألة الأولى. قال: وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. الله فيك. هذه عكس الأولى. هنا يكون الاعتداء على الدابة أو على هذا الشيء المغصوب، على الدابة أو على العبد، يكون من قبل شخص آخر، شخص أجنبي يعتدي على مثلا هذه الدابة فينقص على إثر ذلك ينقص ماذا؟ من قيمتها. تكون مثلا تساوي 50,000 فتصبح تساوي مثلا 30,000، فال20,000 هذه من يتحملها؟ قالوا صاحب هذه الدابة هو مخير بين أن يرجع على الغاصب أو يرجع على الجاني. يرجع على الجاني لماذا؟ لأنه هو المتلف، لأنه هو الذي قام بالإتلاف أو قام يعني إذا مثلا هذه الدابة حتى نقصت قيمتها. وعلى الغاصب لأن هذه الدابة هي تحت يده في هذه المدة، فإذن يرجع مخير هو، أما أن يرجع على هذا أو يرجع على ذاك، وهما بعد ذلك يتراجعان فيما بينهما. واضح؟ فإذن هو مخير بين أن يرجع على الجاني أو يرجع على الغاصب. طيب الذي بعدها شيخ. وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. نعم، قال وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. يغصب شخص دابة مع مرور الوقت تسمن هذه الدابة. السمن هنا كما مر معنا في الدروس السابقة، السمن زيادة تعتبر متصلة، زيادة ماذا؟ متصلة. أو يغصب عبدا فيتعلم حرفة من الحرف ما كان يعرفها، يتعلم مثلا النجارة أو الحدادة. يغصب مثلا أجلكم الله كلبا فيعلمه الصيد. يغصب مثلا شيء من الطيور الجارحة فيعلمها الصيد. يغصب طير فيعلمه الكلام. واضح؟ هذه إذن حصلت زيادة ماذا؟ يقولون زيادة متصلة، زيادة متصلة بهذا الشيء المغصوب. هذه الزيادة حينما يطالب الغاصب بإرجاعها، بإرجاع الشيء المغصوب إلى صاحبه، هذه الزيادة كذلك تكون معه، يعني لا يحق للغاصب في ذلك الوقت أن يقول أنا لما أخذتها ما كانت هذه الطيور تعرف الصيد والآن علمتها الصيد فأعطني قيمة. يقال لا، ما لك حق في هذا، ليس لك حق في هذا، فيردها مع هذه الزيادة التي حصلت لها. هذه زيادة متصلة. طيب إذا كانت زيادة منفصلة، قالوا مثلا الدابة قد تلد، غصب قطيع مثلا من الأغنام فأنتجت ولدت، هذه الزيادة ماذا؟ منفصلة. فحينما يردها مع هذه الزيادة التي حصلت. واضح؟ زيادة منفصلة. كذلك اللبن أنتجت ألبان وباع هذه الألبان واستفاد مثلا من هذا البيع مدة سنة مثلا كانت تحت يده، هذه الزيادة المنفصلة كذلك لابد أن ترجع إلى صاحبها. طبعا اللبن فسد أو بيع، فإذا يعوض ماذا؟ بالقيمة. كذلك أشجار، غصب مثلا قطعة أرض وفيها أشجار وفيها ثمار، هذه الثمار استفاد منها، أشياء منفصلة، فإذا كذلك يردها ماذا؟ إلى صاحبها. فإذا زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته، عرفنا أن الزيادة كيف تكون الزيادة، وضمن النقص. فإذا لو حصلت في الشيء المغصوب زيادة أو حصل نقص، فهو مطالب بأن يرد هذا الشيء المغصوب مع وجود الزيادة فيه، سواء كانت متصلة أو منفصلة. وإن كان في الشيء المغصوب نقص، فعليه ماذا؟ عليه أرش هذا النقص، أرش هذا النقص، فيرده ويضمن النقص الذي حصل. طيب وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعله أو بغير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمد الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك. نعم، قال بعد ذلك وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه، زاد ونقص، يعني غصب هذا الطير، غصب مثلا هذا الطير فعلمه الصيد، واضح؟ علمه الصيد، ثم بعد مدة وهو تحت يد هذا الغاصب نسي الطير ما يعني تعلمه، نسي مثلا الصيد، أو غصب دابة فكانت هزيلة ثم تحت يده صارت سمينة ثم عادت مرة أخرى وهي تحت يده صارت هزيلة، فحينما يردها ها سيردها ماذا؟ سيردها هزيلة. هنا من الفقهاء من قال إذا ردها على الوضع الذي كانت عليه لما غصبها فلا بأس، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختار القول الآخر وهو الأرجح والله أعلم، هو أن هذه الزيادة لما حصلت ولو كانت تحت يده، لأن يده يد ماذا؟ يد متعدية، يد ماذا؟ متعدية، فإذا يضمن. حصلت، قد يقول قائل طيب الزيادة حصلت وهي تحت يده، يعني كانت الدابة هزيلة ثم صارت سمينة ثم هزيلة وهي تحت يده فردها على ما كانت عليه عند مالكها، يقال لا، طالما أنها زادت ثم حصل النقص فإذا يطالب بماذا؟ بردها مع أرش النقص، يضمن النقص الذي حصل ولو كان النقص تحت ماذا؟ تحت يعني الزيادة عفوا، ولو كانت تحت يده. فإذا إن زاد ونقص رده بزيادته، إن كان فيها زيادة متصلة أو منفصلة هذه لمالكها، وإن كان فيها نقص فعليه ماذا؟ أن يضمن هذا النقص ولو كان النقص يعني كان كمثل ما كانت عليه عند مالكها قبل أن يغصبها هذا الغاصب. قال سواء زاد بفعله أو بغير فعله. بفعله كما قلنا يعني أن يعلم مثلا، يعلم أجلكم الله الكلب، يعلمه مثلا الصيد، هذا بفعله. أو بغير فعله مثلا السمن الذي يكون في الدابة، هذا بغير فعله، واضح؟ فإما أن يكون شيء بفعله أو بغير فعله، سواء كانت هذه الزيادة بفعله أو بغير فعله فعليه أن يردها ويضمن ما حصل فيها من نقص. قال فلو نجر الخشبة بابا، غصب قطعة مثلا أو غصب شيء من الأخشاب وحولها إلى أبواب، حولها إلى ماذا؟ إلى أبواب، أو غصب شيئا من الحديد وحول هذا الحديد إلى الإبر، الإبر المعروفة، طيب مفردها إبرة، طيب ردهما قال بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، يعني لا يأتي ويقول إني قد أخذت هذه الأخشاب وكانت مادة خام خشب ثم حولتها إلى أبواب ودخلت فيها الصنعة ويعني تعطيني على أجر هذه الصنعة التي يعني قمت بها، يقال هذه الزيادة التي حصلت على هذا الشيء المقصوب هي في ملك ماذا؟ في ملك صاحبها ولا شيء لك، لأن يدك يد غاصب ويد معتدية. قال كذلك لو كان ماذا؟ لو حصل النقص، هذا في حالة الزيادة، لو حصل النقص فيها فعليه أن يضمن النقص. قد يقول قال طيب لو ما أراد أن يأخذ هذه الأبواب أو ما أراد أن يعني يأخذ هذه الإبر، يقول أرجع لي الخشب أو الحديد الذي سرقته سيتكلم عنه، فيطالب في ذلك الوقت الغاصب بأن يرده إن كان مثليا أو إن لم يكن مثليا يرد القيمة، سيتحدث عنها المؤلف بعد يعني بعد قليل. الشاهد أنه إذا ردها وفيها زيادة فالزيادة لصاحبها وليس للغاصب شيء، وإن كان فيها نقص فهو يتحمل ماذا؟ يتحمل قيمة النقص التي حصلت. قال ولو غصب قطنا فغزله، القطن حوله إلى غزل، والغزل إلى نسيج أو ثوب فقصره، والقصار كما سبق ذكرناه هو الذي يعني يغسل الثياب ويبيضها ويعني يستعمل فيها المواد حتى تكون جاهزة للخياطة فيدفعها إلى الخياط الذي يخيطها، طيب أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، غصب شيئا من الحبوب فالحبوب وضعها في الأرض وصارت هذه الحبوب ماذا؟ زرع، هذا الزرع يكون ماذا؟ يرجع إلى صاحبه وهو المالك الأصلي لهذه الحبوب. أو نوى فصار شجرا، النوى وهو بذور الأشجار التمور، غصبها فزرعها فخرجت أشجار، فهنا هذه الأشجار تكون ماذا؟ تكون كذلك للمالك. أو بيضا فصار فراخا، سرق أو عفوا أخذ غصب بيضا فوضعها تحت طائر أو في مكان فيه حرارة أو نحو ذلك فأخرجت ماذا؟ الفراخ. فهذه كلها قال فكذلك، كلها نفس الحكم، كلها نفس الحكم، أي أنها ترد إلى مالكها، إن كان فيه زيادة فهذا لمالكها، وإن كان فيها نقص فيعوضه عن قيمة النقص التي حصلت. طيب ها لا قصرها هكذا، نعم هم يضبطونها الفقهاء بالفتح بدون التشديد، قصر. القصر هو يعني كانوا في السابق ماذا يفعلون؟ يأتون إلى هذه الأقمشة فتحتاج إلى دق وإلى تبييض وإلى يعني غسيل وإلى يعني إعداد، يهيئون القماش. اليوم نحن ولله الحمد في نعمة عظيمة، ما نرى هذه الأشياء، هذه تفعل في المصانع، فيأتي إلى هذا القماش جاهز فيعطيه إلى الخياط فيبدأ ماذا؟ بالتفصيل والخياطة. العملية التي قبل هذا يسمونها ماذا؟ القصارة، يقولون القصار فلان القصار، يعني الذي يقوم بمثلا تغسيلها وإعدادها وتهيئة هذه الثياب للخياطة. طيب. قال رحمه الله: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نفس المسألة التي سبقت، قال: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، كما ذكرنا قبل قليل، علمه فبعد مدة ذهبت هذه الزيادة، ذهب هذا التعليم، نسي العبد هذا التعليم الذي تعلمه، رده وقيمة الزيادة التي كان عليها لما كان تحت يد الغاصب، واضح؟ فهو مطالب بأن يرد للمالك هذه القيمة التي حصلت في يعني في في في بالنسبة لهذا العبد، حتى لو أنها كانت تحت يد الغاصب. طيب الذي بعده: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. طيب بعدها قال: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك. إذا حصل وتلف هذا الشيء المغصوب تحت يد الغاصب، فهنا سيطالبه صاحب الشيء المغصوب هذا، سيطالبه ماذا؟ بأن يرده إليه، يقول: هذا الشيء الذي غصبته منك، أخذته منك بغير حق، تلف. فهنا سيكون هذا الشيء التالف واحد من أمرين: إما أن يكون له مثيل وشبيه، يكون له مثيل وشبيه، مثلا غصب دابة يكون لها شبيه من نوعها ومن جنسها فيرده إلى مثلا إلى صاحب، يرد هذه الدابة إلى صاحبها، أو لا يكون له شبيه ومثيل، مثلا غصب بيتا وهذا البيت له مواصفات كذا وعدد غرفه كذا وشكله كذا ونحو ذلك، فهنا ينظر إلى ماذا؟ إلى القيمة. الآن انهدم البيت ما يستطيع أن يرده، فينظر إلى ماذا؟ إلى القيمة، القيمة التي يعني كان عليها هذا البيت، فيرد إليه ماذا؟ يرد إليه هذه القيمة. قال: ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. غصب منه دابة فهربت الدابة، هربت فأراد أن يردها فلم يجدها، فرد قيمتها، رد ماذا؟ القيمة إلى مالكها، فبعد أن رد القيمة وجد هذه الدابة، في ذلك الوقت يحق له ويجوز له أن يأتي بهذه الدابة ويعطيها لمالكها ويأخذ ماذا؟ يأخذ القيمة التي دفعها، يأخذ ماذا؟ القيمة التي يعني دفعها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. نعم، إن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه، قالوا مثلا خلط الحبوب البر التي غصبها من هذا الشخص مع البر الذي عنده، أو الأرز مثلا مع الأرز الذي عنده، بحيث لا يتميز. فإذا هنا حينما يرد من هذا الشيء، يعني عنده مثلا نفترض طن مثلا من الحبوب وغصب طن آخر، فصار ماذا؟ عنده الخليط من أي شيء؟ من طنين من نفس الحبوب، واضح؟ فيرد الطن هذا الذي يعني غصبه من صاحبه، فيرده من هذا الذي قد اختلط معه، لأنه من ماذا؟ من جنسه ومن يعني شيء مثله. أما إن خلطه بغير جنسه، خلطه بغير جنسه، مثلا قالوا خلط مثلا الزيت، زيت الزيتون مثلا بزيوت أخرى مثل زيت الذرة، فصار الخليط ماذا؟ زيت آخر، فهل يرده من جنسه؟ قال فعليه مثله من حيث شاء. من حيث شاء ماذا؟ صاحب الزيت الأصلي، صاحب الزيت الذي غصب منه هذا الشيء. فهنا في مثل هذه الحالة يقول أنا ما أريد من هذا الخليط، لأن هذا الخليط صار ماذا؟ صار شيء جديد، خليط بين مثلا نوعين من الحبوب أو نوعين من الأرز، مثلا هذا أرز كذا وهذا أرز من نوع آخر، هذا فاخر وهذا رديء، فصار خليطا الآن، ما أريد من هذا الشيء. ففي ذلك الوقت له من حيث شاء، إن أراد من هذا له، وإن أراد أن يعطيه من الزيت الذي قد غصبه من مثلا زيت الزيتون، يأتي بالكمية التي غصبها منه ويعطيه، يردها إلى صاحبها. واضح؟ فهذا فرق بين الخليط ما كان من جنسه وما كان من غير ماذا؟ من غير جنسه. طيب، وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. نعم، قال إن غصب أرضا فغرسها، غصب هذه الأرض من صاحبها، ليس فيها أشجار وليس فيها شيء من الثمار أو من الأمور الزروع، فجاء وغرس فيها شيء من هذه النباتات، ثم أراد ماذا؟ تمكن صاحب الأرض هذه من استرجاع أرضه، ففي ذلك الوقت قال أخذ بقلع غرسه وردها. فإذا هنا عليه أن يرد هذه الأرض، أن يرد الأرض كما غصبها من صاحبها، وأن يقتلع هذا الغرس الذي غرسه في هذه الأرض. طبعا سنأتي إليه ما لم يكن هناك ضرر، ما لم يكن هناك ماذا؟ ضرر. وأرش النقص، قد يقول قائل ما أين النقص الذي حصل؟ يقال هذا الرجل قد كان يعني يهيئ أرضه ليزرع مثلا فيها شيء معين، فجاء هذا وأفسد عليها الأرض، غرس فيها مثل هذه الأشجار، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج الآن عندما تقلع سيحتاج إلى تسوية للأرض، لأن فيها حفر، واضح؟ يحتاج إلى تسوية للأرض، هذه التسوية تنقص من أرض من قيمة ماذا؟ تنقص من قيمة الأرض، يعني الأرض قد تساوي مثلا تساوي نفترض 100,000، مع وجود هذه الحفر فيها وكونها أرض غير جاهزة للزراعة بل تحتاج إلى تسوية وحرث من جديد ونحو ذلك، تنقص قيمتها من 100,000 مثلا تصبح 90,000، واضح؟ فهنا من الذي يتحمل النقص؟ يتحملها هذا الغاصب. وأجرتها كذلك، الأجرة يتحملها هذا الغاصب في مدة بقاء هذه الأرض المغصوبة تحت يده. فإذا عليه أن يرد هذه الأرض ويقتلع ما فيها من غرس ويسوي الأرض، واضح؟ ويسوي الأرض، وعليه كذلك يعني أرش النقص وأجرة هذه الأرض كما ذكر المؤلف. طيب، قد يقول قائل هل يجب عليه أن يقتلع هذا الغرس؟ يقال إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن يبقي هذا الغرس في أرضه. واضح؟ أن يبقي هذا الغرس في أرضه. لماذا؟ يذكر أهل العلم يقولون قد يكون مثلا صاحب الأرض يريد فقط من باب الإضرار بهذا الغاصب، لأنه أخذ أرضه، فمن باب الإضرار به يحمله مثلا أمور أخرى وهو لا يريد أن يستفيد من هذه الأرض شيء. يعني لو تركها لنبتت هذه الأشجار وأثمرت وانتفع منها هو. ففي اقتلاع هذا الغرس فيه إفساد للأموال، إضاعة للمال. في ذلك الوقت ماذا يقال؟ يقال بأنه الواجب عليه أن يبقي هذا الغرس ولا يؤمر بماذا؟ ولا يؤمر الغاصب بالاقتلاع، ولا يؤمر بماذا؟ باقتلاعها. كذلك بالنسبة للغاصب، إذا رأى أنه يعني ما تمكن من الاحتفاظ بهذه الأرض المغصوبة ويريد الإضرار مثلا بصاحب الأرض، صاحب الأرض قال له أبقي الغرس في مكانه، لكن هو يريد أن يضر يعني بصاحب هذه الأرض، فقال لا أقتلعها. يقال إذا اقتلعتها وسببت ضرر لهذه الأرض فلا يجوز لك أن تقتلعها. واضح؟ فإذا مسألة اقتلاع هذا الغرس إذا لم يكن هناك ماذا؟ إذا لم يكن هناك ضرر على الأرض وكان في وجودها فيه نفع فتبقى في يعني في الأرض. طيب ترجع لصاحبها. نعم ترجع يرجع هذا الغرس لصاحبه. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم هنا مسألة أخرى. قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. الصورة الأولى، الآن جاء هذا المالك للأرض ووجد أن الغاصب قد زرعها، وماذا فعل؟ زرعها وأخذ الثمر والزرع الذي نبت في هذه الأرض. فإذا ما الواجب على الغاصب الآن؟ الواجب عليه أن يرد الأرض، يردها كما كانت، ويدفع ماذا؟ يدفع الأجرة. الأجرة على أي شيء؟ هو الآن استفاد من هذه الأرض، صح ولا لا؟ استفاد منها، زرعها واستفاد منها الثمار، فهذه الاستفادة التي استفادها يردها إلى ماذا؟ يردها إلى صاحبها. هذا في الصورة الأولى، إذا جاء ووجد أن الغاصب قد أخذ ماذا؟ قد أخذ هذه الزروع. قال وإن أدرك الزرع قبل حصاده، وهذا طبعا هذا التفريق عند الحنابلة، الجمهور ما عندهم هذا التفريق، الجمهور ليس عندهم هذا التفريق. الجمهور قالوا إذا جاء وزرع هذه الأرض فإنه يطالب بماذا؟ مثل ما قلنا في الأول، يطالب بأن يرد الأرض ويقتلع هذا الغرس أو هذه الزراعة ويردها ماذا؟ كما كانت، وإن حصل أضرار حصلت أضرار فيتحمل هو الأضرار التي حصلت في الأرض وبالإضافة إلى أجرة هذه الأرض، من دون تفصيل يعني ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد. التفصيل هذا عند الحنابلة، التفصيل هذا الذي يذكره المؤلف هو عند الحنابلة. قال وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. هنا جاء لهذه الأرض والزرع إلى الآن ما تم حصاده، تختلف عن المسألة الأولى. المسألة الأولى كان الحصاد ماذا؟ قد تم وانتهى. واضح؟ المسألة هذه الثانية إلى الآن ما زال بعده ما حصد هذه الأرض. فالآن قال يقول الحنابلة هنا في هذه المسألة، يقولون بأن صاحب هذه الأرض يخير بين أمرين، إما أن يترك الأرض لكي يحصدها هذا الغاصب، يحصدها هذا الغاصب ويأخذ ماذا؟ صاحب الأرض يأخذ الأجرة، يأخذ ماذا؟ الأجرة، وترجع له أرضه كما كانت مع تعويض النقص الذي حصل من تسوية ونحو ذلك. إما أن يأخذ هذه الأجرة أو ينظر إلى قيمة هذا الزرع الذي زرعه الغاصب فيعطيه إياه، يعطيه ماذا؟ إياه. هذه المسألة طبعا هذه المسألة على خلاف بين الفقهاء، على خلاف بين الفقهاء. من يعني من الفقهاء من قال هو مخير، من الفقهاء من قال كما ذكر المؤلف هو ماذا؟ مخير في مثل هذه الحالة، إما أن يأخذ هذا الزرع ويعطيه القيمة، يعطي للغاصب قيمة هذا الزرع، أو أنه ماذا؟ أو أنه يعني يأخذ الأجرة ويترك الحصاد للغاصب. هذا على قول. على قول آخر من أقوال أهل العلم قالوا مستندين إلى حديث اختلفوا في صحته، وهو إلى التحسين يعني أقرب، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو في السنن، قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فلا شيء له وله نفقته، فلا شيء له وله نفقته. فإذن من يثبت النفقة للغاصب ويرد هذه النفقة للغاصب يحتج ماذا بهذا الحديث؟ يحتج بهذا الحديث أن الغاصب هنا في مثل هذه الحالة أنفق على هذه الأرض وأنبتت هذه الزروع واستفاد منها صاحب الأرض، ففي مثل هذه الحالة إذا رد الأرض إلى صاحبها ستكون هناك النفقة على هذه الزروع، النفقة على هذه الزروع. من الذي يعني له الحق في هذه النفقة فبالتالي يستحق قيمة هذه الزروع؟ إذا قلنا بصحة هذا الحديث والحديث حسن فإن الغاصب هنا له الحق في ماذا؟ في هذه النفقة، في هذه النفقة التي أنفقها على هذه الزروع، وأما الأمور الأخرى فعليه أن يردها لصاحبها من يعني الأرض وتسويتها وأجرتها ونحو ذلك. واضح؟ هذا قلنا على خلاف بين الجمهور والحنابلة، الحنابلة فقط يفرقون بين ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد، واضح؟ لكن المسألة لو نظرنا لها، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني رجلان اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، اختصما في أرض، أحدهما غرس في نخل، غرس نخلا في أرض ماذا؟ في أرض هذا الرجل، في أرض الصحابي الذي اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أن الأرض لصاحبها ترد إلى صاحبها، وهذا يؤمر بماذا؟ بأن يأخذ نخله، بأن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ نخله. ففي هذا الحديث نستفيد ماذا؟ نستفيد أن هذا قد أتى وغصب ماذا؟ وغصب هذه الأرض فاستفاد من زرعها، استفاد من ماذا؟ من زرعها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى لصاحب الأرض بأرضه ولصاحب النخل ماذا؟ أن يأخذ نخله. فإذا أخذنا بهذا ومع نظرنا للحديث الذي يعني سبق، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، وزرع في غير بغير إذنهم فلا شيء له، واضح؟ فلا شيء، عفوا، فلا شيء يعني فلا فنفقته له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنفقته له. فإذا في النفقة هنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الغاصب، وبالنسبة للأرض وما يتعلق بها يرجع إلى صاحب الأرض. وإن نظرنا إلى قول الجمهور فالجمهور يقولون كما سبق في مثل هذه المسألة أن عليه أن يقتلع هذه يقتلع هذا الغرس ويرد الأرض إلى صاحبها ويسويها ويعوض صاحب الأرض عن النقصان الذي حصل فيها، وعليه ماذا كذلك؟ أجرة هذه الأرض. واضح المسألة؟ احنا دخلنا يعني مذهبين وذكرناهم كذا على السريع، لكن الآن باختصار الجمهور لا يفرقون بين مسألة الحصاد وغير الحصاد، أما الحنابلة فيفرقون بين ما كان قبل الحصاد وما كان بعد الحصاد. قبل الحصاد فيه تخيير، تريد أن تنتفع من هذه الزروع وتأخذ يعني تأخذها وتعطي الغاصب القيمة، فإن لم يعني ترد ذلك فتركه يعني يحصد هذه الثمار وخذ منه ماذا؟ خذ منه الأجرة بعد ذلك. هذا على قول الحنابلة والله أعلم. ها سؤال سريع حتى نمشي. طبعا أيوة، الزروع، الزروع الحصاد يكون للثمر، نعم عفوا الحصاد يكون للزروع والحبوب. وقت وقت الحصاد إذا اشتد مثلا الحب كما مر معنا، إذا اشتد الحب في في في سنبله، ففي ذلك الوقت ماذا يأتي؟ وقت للحصاد. الآن هو أدركها، أدرك هذه الأرض، وإلى الآن هذا الغاصب ما حصد، فبالتالي هذا لمن يكون؟ الغاصب هو الذي زرع، هو الذي زرع كما جاء في الحديث، فله قيمته. من لم يثبت الحديث قال لا، يجب عليه أن يقتلع هذه الزروع ويأخذها إذا لم يكن فيها ضرر على الأرض. إذا كان فيها ضرر ماذا يفعل؟ يبقيها، لأنه هو المتسبب، واضح؟ إذا كان فيها ضرر في الاقتلاع، فيه ضرر يبقيها، ولا شيء، لا شيء له، واضح؟ طيب هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. طيب اللي بعدها الشيخ. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باع. ستة أشياء، ستة أشياء هنا قال. إذا وطئ، إذا عفوا إذا غصب جارية، إذا غصب جارية فعليه ماذا؟ فوطئها أولدها، جاء منها الولد، والجارية هي المملوكة، المملوكة تكون لسيدها، فيغصبها هذا الرجل، يأخذها فيطأها كأنها يعني سريته أو جاريته، أو يعني تعامل معاملة الزوجة، فعليه ماذا؟ فأولدها، جاء منها الولد. قال عليه ستة أشياء، يلزمه الحد، حد الزنا هذا الأول، الثاني أن يردها إلى صاحبها، يرد كذلك ولدها معها. طيب لأن الولد حر، الولد ماذا؟ حر، والده حر، والأم جارية أمه، فالولد يكون ماذا؟ حرا. ومهر مثلها إن كانت بكر فمهر البكر، وإن كانت ثيب فمهر ماذا؟ الثيب. وأرش نقصها، لأنه لما غصبها كانت مثلا قيمتها تساوي نفترض 100,000، بعد أن جاء لها ولد صارت تساوي مثلا 50,000، فهنا عليه أرش النقص. وأجرة مثلها، لأنه منعه، منع صاحبه، صاحبها من الاستفادة منها فترة هذا الغصب، فلم ينتفع بخدمتها، فإذا منعها من منع صاحبها من الاستفادة منها، فعليه الأجرة. الأذان شيخ. قال رحمه الله: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. نعم. قال: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، يعني في مثل هذه الحالة غصب هذا الرجل هذه الجارية من سيدها، وبعد ذلك باعها لشخص آخر، باعها لشخص آخر، هذا المشتري الذي اشتراها لا يدري عن الغصب، لا يدري عن الغصب، يظنها أنها ملك لهذا الغاصب، فوطئها وجاء منها الولد، ففي هذه الحالة قال عليه مهرها، مهر مثلها، إن كانت بكر فلها مهر البكر، وإن كانت ثيب فلها مهر الثيب، وقيمة ولدها، قيمة قيمة الولد. لماذا ما قال يعني يرد الولد؟ لأنه صار حر، صار ماذا؟ حر، فينظر إلى قيمته فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان عبدا، كم قيمته؟ واضح؟ فعليه إذن مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب، ويرجع بذلك ماذا؟ على الغاصب، لأنه ما كان يعلم هذه الأشياء. على هذا المشتري عليه أن يرد هذه الأمور الثلاثة: المهر وقيمة الولد وأجر المثل، ففي هذه الأشياء الثلاثة يرجع فيها على الغاصب ويأخذ منه ويأخذ منه هذه الأمور. وأما إن كان بعلم، إن كان المشتري وطئها بعلم فعليه مثل ما على الغاصب الأمور الستة: حد الزنا ويردها ويرد يعني ولدها، وعليه الأجرة ومهر المثل وأرش النقص. وأرش النقص هذا يعني باختصار ما يتعلق بباب الغصب. نقرأ في باب الشفعة شيخ حتى نكمل اليوم إذا استطعنا إن شاء الله. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. نعم، قال باب الشفعة، والشفعة لغة مأخوذة من الشفع. الشفع تقول الشفع ضد ماذا؟ الوتر، يضم صوته لصوت آخر ليكون ماذا؟ شفيعا، ليكون شفيعا بمعنى يعني وجود ماذا؟ وجود الشريك أو الشفيع، يقال يعني وجود شخص آخر معه، فهذه التي يقال فيها الشفعة في اللغة. في الشرع كما عرفها المؤلف قال هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه، من يد مشتريها. متى تحصل الشفعة؟ حينما يحصل البيع، يحصل ماذا؟ البيع، اثنان أو أكثر يشتركان مثلا في أرض، أو يشتركان في عقار، في بيت أو شيء من هذه الأمور، هم شركاء، يأتي أحدهما ويبيع حصته، يبيع حصته إلى شخص آخر، زيد وعمر يشتركان في الأرض، يأتي عمر ويبيع حصته إلى محمد، واضح؟ بعد أن يبيع الحصة يعلم من؟ يعلم زيد أن عمر قد ماذا؟ قد باع هذه الحصة. هنا تأتي الشفعة، هنا تأتي ماذا؟ الشفعة. يعني الشفعة متى تحصل؟ بعد أن يقع بعد أن يقع الشراء، بعد أن يقع ماذا؟ الشراء والبيع، هذا من البيع من عمر، والشراء من ماذا؟ من محمد، واضح؟ وتأمل هنا يعني الدقة التي عند الفقهاء في ترتيب الأبواب، في ترتيب ماذا؟ الأبواب. أنت سمعتم قبل قليل باب ماذا؟ باب الغصب. في باب الغصب قلنا هناك فيه استيلاء، واضح؟ في باب الغصب فيه انتزاع حق، انتزاع حق من ماذا؟ من صاحبه. وفي الشفعة كذلك فيها انتزاع حق من صاحبه، لكن هناك بغير حق وهنا بحق، واضح؟ يعني ترتيب الفقهاء هذا، يعني هذا الأمر ينبغي لطالب العلم أن يتأمله، ما يضعون هكذا للأبواب عبث. البعض الذي لا يعرف مثلا منهج الفقهاء في التأليف يظن أنهم عندهم مجموعة أبواب، والواحد منهم ما يدري يأتي أبواب مكدسة هكذا وينثرها نثر ويضع هذا هنا وهذا هنا. لا، ترتيب الفقهاء للأبواب ترتيب فيه فن، وفيه ماذا؟ فيه خبرة ودراية. حينما يضع هذا الباب يضع هذا قبل هذا بعد، لماذا؟ كل بسبب ماذا؟ أن الطالب حينما يمشي يتدرج في الفهم، هناك عرف أن هناك شيء إذا تم الانتزاع، انتزاع الحق من صاحبه، أن هذا لا يجوز، هذا حرام، ظلم، ثم بعد ذلك قال لك انتبه، هناك أمور قد تنتزعها من مالكها لكن ماذا؟ لكن فيها حق، فلا تحكم على كل انتزاع بأنه ماذا؟ على كل انتزاع بأنه بغير حق. هذا كذلك يميز لك بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع. أهل البدع يأتون إلى النصوص ينظرون لها، يقول فلان أعوذ بالله ارتكب مثلا كذا وكذا، يقال له تأنى اصبر، هذه الأمور قد دلت عليها الشريعة ويعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهؤلاء يتحالفون مع أعداء الدين، انظر لهؤلاء يتصالحون مع الكفار والنصارى وكذا وكذا، واضح؟ قال تريث وانتظر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا، الدين ما يؤخذ هكذا بالعواطف، واضح؟ فمثل هذه المسائل تبين لنا يعني منهج أهل السنة أنه منهج مرتب منظم، ليس هكذا عشوائي. حينما يؤلف العالم والفقيه في الفقه يؤلف ويضع الأبواب بحسب ماذا؟ بحسب ما يكون صوابا ويعني متدرجا فيه مع طالب العلم حتى يصل به إلى الفقه الصحيح المستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشفعة هي استحقاق الإنسان انتزاع، يعني ينتزع هذه الحصة من مالكها، انتزاع ماذا؟ بحق، بعد أن علم أن شريكه قد باع هذه الحصة إلى ماذا؟ إلى غيره، فهو أحق بهذه الحصة. لماذا؟ حتى يدفع الضرر. يقول أنا رضيت بشراكة مثلا زيد، رضيت بشراكة عمر، لكن لا أرضى أن أشارك مثلا في هذه الأرض وفي هذه الدار، لا أرضى أن أشارك محمد مثلا، واضح؟ فإذا حتى ما يحصل للشريك الضرر رخص الشرع، أو عفوا أوجب الشرع ماذا؟ وأثبت حق الشفعة، أثبت ماذا؟ حق الشفعة، حتى يكون لصاحب الشراكة معك يكون له حق في أن يعني ينتزع هذه القطعة من الأرض أو هذه القطعة من الشيء، كما يقول الشقص، يعني بمعنى الحصة، الحصة هذه التي بعتها ينتزعها حتى لا يحصل له ماذا؟ ضرر. طيب بعدها قال ولا تجب إلا بشروط سبعة. طبعا قبل هذا يعني الدليل على مشروعية الشفعة ما جاء في يعني في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، ما قسمت هذه الأرض، زيد ومحمد وعبيد يشتركون ماذا؟ يشتركون في هذه الأرض، لكل واحد منهم حق مشاع، ما فيه شيء مقسم، ما فيه حدود، واضح؟ هي لكل واحد نصيب مشاع، هذا له الثلث وهذا له الثلث وهذا له الثلث. كذلك جاء في صحيح مسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، يعني الأرض ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. يستأذن من شريكه، تريد هذه الحصة أو لا تريدها؟ لأن إذا ما أردتها أريد ماذا؟ أن أبيعها وأستفيد من قيمتها. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن ولم يؤذنه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو ماذا؟ أحق به. وجاء في الحديث الجار أحق بصقبه، الجار أحق ماذا؟ بصقبه. طيب هذه الشفعة متى تثبت؟ قال تثبت بسبعة شروط، بسبعة شروط سيذكرها المؤلف، سننظر هل يعني نوافق المؤلف عليها، يعني من نحن حتى نوافق المؤلف، لكن نقول ما هو الأقرب، ما هو الأقرب في نظر الفقهاء إلى الصواب من والأقرب إلى السنة، ما هو يعني نحاول أن نذكره على شكل سريع. طيب ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. فإذا هذا الشرط، الشرط الأول، إذا انتقلت الحصة هذه، حصة عمر انتقلت إلى محمد عن طريق البيع، ففي ذلك الوقت تثبت الشفعة، يجوز لزيد أن ينتزع هذه الحصة من ماذا؟ ينتزع هذه الحصة من محمد ويعطي محمد القيمة، يقول له كم اشتريت هذه الحصة من عمر شريكي؟ كم اشتريتها؟ يقول بمئة ألف، هذه المئة ألف، وترجع ماذا؟ ترجع الدار كلها له، واضح؟ النصف الذي يملكه هو هذا النصف الذي باعه عمر. هنا إذا كان انتقال الحصة عن طريق ماذا؟ البيع. طيب قد يكون انتقال الحصة عن طريق الهبة، فنقال إذا انتقلت عن طريق هبة، يعني عمر وهب محمد هذه الأرض، قال لا، يعني لا تقع الشفعة، ليس لزيد أن يطلب هذه الحصة، ولا في حالة الوقف، ولا في عوض الخلع. مثلا المرأة قالت لزوجها، قالت أخالعك على أن أعطيك قطعة من هذه الأرض، ففي هذه الحال انتقال الأرض، هذه الحصة من الأرض عن طريق الخلع لا يثبت الشفعة. كذلك إذا كان عن طريق الصداق، الرجل أراد أن يتزوج، قال للمرأة قال أنا أعطيك مهرك قطعة من هذه الأرض، فملكت هذه الأرض عن طريق ماذا؟ الصدق. هذه الأمور كلها قال لا تثبت فيها الشفعة، والصواب أنها تثبت. الصواب ماذا؟ أنها تثبت، إلا في حالة واحدة، إذا كانت عن طريق الإرث المواريث. لماذا؟ لأن قالوا في المواريث يقول يكون فيه الانتقال يعني وتملك هذه الحصة قهرا وليس باختيارك. الورث يدخل في ملكك قهرا وليس باختيار، أما في العوض من الصداق أو عفوا عوض الخلع أو الصداق أو الهبة أو الوقف، هذه كلها تكون بالاختيار. تكون ماذا؟ بالاختيار، والله أعلم. طيب الثاني. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. قال الثاني أن يكون عقارا، لماذا؟ يعني وما يتصل به من الغراس والبناء، يعني سواء كان العقار يقصد فيها الأرض، ما يكون ما تكون الشفعة في المنقول. المنقول يقصد فيه مثلا مثل في أيامنا هذه مثل السيارات، الدواب، نحو ذلك، هذه منقولة. العقار هو شيء ثابت، شيء ماذا؟ ثابت. قال هذا الذي تكون فيه ماذا؟ الشفعة. لماذا؟ قالوا لأن الضرر حاصل في العقار أنه شيء يستمر مع الإنسان، أما المنقول ففترة وجيزة ويعني تزول. وكذلك ما يتصل بالعقار، إذا غرس في هذه الأرض غرس أو بنى فيها شيء، هذه كلها يشملها ماذا؟ يشملها يعني يكون فيها الشفعة. والصواب يقال أن العقار أو المنقول كلاهما تثبت فيه الشفعة. تثبت فيه ماذا؟ الشفعة. ما الدليل؟ لأن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. وهذه المنقولات، السيارة مثلا أو الدابة، ممكن يشترك فيها اثنان، يشترك فيها ثلاثة، أربعة، قد تقع الشركة ماذا فيها. فإذا العبرة بهذا حصول الضرر للشريك، حصول ماذا؟ الضرر للشريك. الآن في مسألة الأرض الشريك سيتضرر إن بعت ولم تستأذن، كذلك حتى في المنقولات قد يتضرر الشريك ماذا؟ إذا بعت حصتك ولم تستأذن، فإذا الضرر حاصل حتى في المنقولات. طيب الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. الثالث قال أن يكون شخصا مشاعا، يعني الحصة مشاعة، يقول هذه الأرض يمتلكها زيد وعمر، أين حدود زيد وأين حدود عمر؟ قال ليس هناك حدود بينهما، ولكن معروف أن النصف لزيد والنصف ماذا؟ لعمر. كذلك إذا قلنا أنها تقع مثلا في المنقولات، يمتلك زيد وعمر مجموعة مثلا من الأغنام أو الدواب، فهم يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الحصة بشكل مشاع، يعني مثلا عدد الأغنام 100، هذا 50 وهذا 50، من دون تحديد للنوع أو مثلا. فهنا يكون ماذا؟ لابد أن يكون تكون الحصة مشاعة غير يعني مقسمة. طيب الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. أن يكون مما يقبل القسمة، يقبل القسمة. قالوا مثل الأرض، مثل البيت الكبير، أما مثل البيت الصغير أو الدكان الصغير ما يقبل القسمة، ما يقبل القسمة، فهذا يعني لا شفعة ماذا؟ لا شفعة فيه. لماذا؟ قالوا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما يقسم، يعني أنه فسروها ما يقبل القسمة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما يقسم من باب مراعاة ماذا؟ حق الجار وحق الشريك، حتى لا يحصل له ضرر، فالذي يعني يكون فيه ضيق من باب أولى، الذي يكون فيه ضيق ماذا؟ يكون من باب أولى. يعني إذن الشفعة تحصل في ما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة، هذا هو الأصوب والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد أن هذا الشيء يقبل القسمة أو لا يقبل، لكن الذي جاء في الحديث أن الشفعة تثبت في الأشياء التي ماذا؟ يكون فيها هذه القسمة مقسمة على أكثر من شخص. الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. نعم، قال أن يأخذ الشخص كله، يعني زيد وعمر يشتركان في هذه، يشتركان في الأرض، وعمر أراد ماذا؟ عمر أراد أن يبيع حصته، فقال له زيد أنا أريد حصتك لكن أريد يعني ربعها فقط، أريد ماذا؟ ربع. يقال له إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها، لكن تأخذ جزء من الحصة لا، فإذا أراد الجزء تسقط ماذا؟ تسقط الشفعة. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. لو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر السهام، يعني اشتركا في ماذا؟ في أرض، اشتركا ماذا؟ في هذه الأرض. فزيد مثلا له الثلث، وعمر له الثلث، ومحمد له الثلث. محمد باع حصته، فإذا يأخذ زيد نصف الثلث ويأخذ عمر ماذا؟ نصف الثلث بقدر السهام. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. قال عمر قال ما أريد أن أخذ ماذا؟ أن أخذ هذه الشفعة. فإذا في هذه الحالة يقال ماذا؟ يقال إما يعني زيد تأخذ الكل أو تترك الكل. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. السادس إمكان أداء الثمن، يعني يستطيع أن يؤدي الثمن، يستطيع أن يؤدي. زيد يريد أن يبيع حصته عاجلة الآن، وعمر ليس لديه المال العاجل، يريد ماذا؟ أن يؤجله، فهنا يقع ضرر على المشتري، فبالتالي تبطل ماذا؟ الشفعة. إذا كان مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. المثلي هو بمعنى أن يكون له يعني باع حصته بشيء يماثله، أما القيمي الذي ليس له ماذا؟ ليس له يعني مثيل. مثال باع هذه الحصة من الأرض بماذا؟ بدار. باعه بماذا؟ بدار. فقط دقيقتين ثلاث ننتهي إن شاء الله. طيب تنتظرون مشايخ دقيقتين ثلاث فقط. طيب باع هذه بدار، الدار ليست مثلية ولكن لها ماذا؟ لها قيمة. فإن اختلفا في قدره لا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا قول المشتري؟ حصل خلاف بين الشفيع وبين ماذا؟ وبين المشتري، فالقول قول ماذا؟ قول المشتري، لأنه هو الذي دفع الثمن، هو الذي دفع الثمن، فهو أدرى مع وجود اليمين. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها. نعم، السابع أن يعني المطالبة بها على الفور، أن يدفع هذه قيمة الشفعة، أو عفوا يدفع هذا الشفيع، يدفع المال على الفور، المال موجود تدفعه. وهذا كذلك مما اختلف فيه الفقهاء، والراجح أنه لا يلزم أن يكون على الفور، لأنه يريد أن ينظر هل هذه الحصة يعني تناسبه لا تناسبه، هل يقع الضرر له أو لا يقع. لابد أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك شيء من التراخي حتى يعلم فهل يجوز له أو لا يجوز، إلا أن يكون عاجزا طبعا على كلام المؤلف فلا يجب عليه على الفور. طيب اقرأ الشيخ. غيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. يعني إذا كان عاجز على كلام المؤلف أنه يدفعها على الفور، عاجز أن يدفعها على الفور، إلا قال في حالات مثلا يكون مسجون أو مريض أو شيء من هذا لا يستطيع أن يسارع يعني الشفعة، في هذه الحالة ماذا يقال؟ أنه يعني يرخص له الصغير حتى يكبر، هذا ما فيه إشكال. إذا استطاع أن يشهد مثلا هو في الحبس لابد أن يشهد كذلك على يعني هذه الشفعة حتى يكون يعني قادر على شفعة. إذا ما أشهد مع إمكانه فتبطل شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. إذا لم يعلم حتى تبايع، يعني كانت الأرض مثلا بين زيد ومحمد، باعها محمد على عبيد. عبيد هذا طيب لما اشتراها يعني طبعا اشتراها مثلا نقول بألف، بعد أن اشتراها باعها على شخص ثاني بألف وخمسمائة، باعها الثاني على الثالث بألفين. فالآن جاء الشفيع يرجع إلى من هو يريد، يقول إلى أرخص واحد منهم، فيرجع إلى صاحب الألف، يعطي صاحب الألف، يعطيه الألف ويأخذ الأرض، ويتراجع بينه وبين هؤلاء ماذا يأخذ منهم المال أو يرجع لهم المال، واضح؟ فهو لا يلزم بأن يدفع الأكثر لأنه شفيع. آخر شيء، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجذاذ. أخذه وفيه ماذا؟ فيه غرس أو بناء، فهو للمشتري مثل ما قلنا هناك، الغرس أو البناء فهو ماذا؟ للمشتري. أعطاه الشفيع قيمته، يعطيه قيمة هذا الغرس أو هذا البناء إلا أن يشاء المشتري قلعه يزيله، لكن بحيث أن ما يكون فيه ماذا؟ ضرر. أما إن كان فيه زرع وثمر بادي فهو للمشتري، يبقى فيه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ. آخر شيء شيخ، وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. نعم، هذا قال لماذا؟ إذا اشترى شقصا يعني حصة من هذه الأرض والسيف في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته، لأن عند الحنابلة أن السيف ماذا؟ من المنقولات، فلا يعني فلا تدخل فيه الشفعة. هذا واحد. الشيء الثاني قالوا إذا اشترى هذا الشخص فهو إذن مطالب، فهو يجوز له تثبت له الشفعة في ماذا؟ تثبت له الشفعة في هذه الأرض، تثبت له الشفعة في ماذا؟ في الأرض. أما في السيف فلا تثبت له، لأن هذه عقار وذاك ماذا؟ ذاك منقول. وكذلك شيء آخر قالوا إذا أراد يعني صاحب السيف أو صاحب الأرض والسيف الذي اشتراها أن يستفيد، يريد أن يستفيد مثلا من السيف، فلماذا تؤخذ منه وتنتزع منه هذه الأرض؟ لكن على كل حال نقول إن أراد أن يثبت الشفعة في كلا الأمرين فلا بأس، لأن الشفعة ثابتة في العقار وثابتة كذلك في المنقول. فهذا على يعني خلاف ما ذكره المؤلف. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون ولله الحمد قد أتممنا كتاب البيوع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمعذرة من الأخوة الحضور، معذرة تأخرناكم، سامحونا. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.